يخدوه. وحتى يبرأ المبلغ عن الله عن أي نفع يعود عليه أو يعود على آله، ما يخدوش من الزكاة. لكن أنتم في أمة مؤمنة ما يصحش أن كنتم تخلوا من الناس اللي حرامهم ربنا من الزكاة اللي بيأخذها أي فقير منكم، لازم أنتم تعملوهم بقى اخذوا ما تخلوهمش محتاجين يعني مثلا. وعلى فرض أن الآية تريد قربانا، نقول له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الله فقرباه أولى من قربانا. الله وإلى لقاء آخر.